سبق الاسبوع الماضي كلام يسير في قضيه الولايه، وذكرنا معنى الولايه في اللغه، وذكرنا نقطه مهمه وهي يعني ارتباط الولاء والبراء والدين، فالمحبه والنصره التي هي من معاني الولايه، منها ما يكون على الدين ومنها ما يكون على اسباب وعلاقه دنيويه. فالحب مثلا هذا من الولايه، فالحب منه ما هو قطعي ومنه ما هو شرعي، فحب الرجل زوجته وحبه حبه لعشيرته ووطنه هذا حب قطعي يرجع الى الطبع. ايضا منه ما يكون على الدنيا بسبب ارتباط الناس بينهم بمصالح مشاهده وصلات دنيويه يتحبون فيها. منه ما يكون على الدين فحب من اسلم بسبب اسلامه، ومع انه قد لا ترغبك به قرابه ولا مصلحه ولا منفعه ولا مشاكله ولا انفه دنيويه. فذلك النصره من معاني الولايه، ومنها ما يكون عن الدنيا ومنها ما يكون عن الدين، كما يكون على الدنيا ايضا كما يتناصر الناس على وسائل النسب والرحم والقرابه والمكانه. ومنها النصره ما يكون على الدين كتناصر المسلمين فيما بينهم عن الاسلام، وان لم تكن بينهم ارحام ولا زياره يتعاطونها. الذي يرتبط باصل الدين من هذه الاقسام التي ذكرناها هو ما كان على الدين، الحب بسبب الدين والنصره بسبب الدين. اما مع ذلك فلا يمس العقيده ما حصل فيه شيء من الاسلام، لا يمس العقيده ولا يرتبط بقضيه أصل الدين. ونفس اختصار ما يتعلق بالولاية بأصل الدين، أولا أن تخلف الحب الطبعي أو التواجد والتناصر الدنيوي لا ينقض أصل الولاية وإن كان أقدح فيه تمامها. الإنسان مثلا قد يكره بعض أهله وعشيرته، وقد تقع بينه وبين بعض المؤمنين عداوة بسبب أسباب دنيوية كتنافس وتحاسد ونحو ذلك، بل ربما يصل الأمر إلى حد الانفجار أو القتال حتى. ومع هذا فإنه لا يقدح في أصل الدين، بمعنى أنه لا يمكن إيمان هذا المؤمن، وإن كان يقدح في كمال إيمانه أن يتقاتل مع أخيه المسلم، أن يتحاسد معه. يقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله به خيرا كثيرا. فهنا العلاقة علاقة الحب الطبعي، الحب الطبعي للزوجة، هذا لأنه يكون طبعي لا شرعي، فتحلفه قد يقع هنا هنا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله به خيرا كثيرا. فهل هذه الكراهية التي تقع مثلا أحيانا من زوج لزوجته، هل هذه تقع في عقيدته؟ هي لا تنفس الدين. مثلا لأن هذا حب طبعي، مثلا قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تتبع الأمر الله، إلى أن قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فوفقهم بالإيمان ولم يقدح تقاتلهم في أصل الدين، لأن التقاتل لم يكن بسبب الدين، وإنما كان اجتهادات أو شيء من أمور الدنيا. ايضا قد يكره الانسان طبعا بعض التكاليف الشرعيه، مثلا الوضوء بالماء البارد في شده البرد، فطبعا يستكثر هذا، فهو قد يكرهه طبعا لكنه يحبه شرعا لان الله عز وجل يحبه، فهذا لا يخدع في ديننا، هذا امر طبعي. مثلا قد يكره القتال، يقول تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال فرض عليكم القتال وهو كره لكم انتم تكرهونه طبعا. وعسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شرا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم ولا تعلمون. فهنا كراهة المؤمنين بالقتال كراهة طبيعية لا شرعية، لا يكرهونها لأنها حكم الله أو أمر الله، لكن النفوس يبلغ على ذلك كراهة طبيعية. يقول عز وجل أيضا في نفس الموضع وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، كارهين الخروج لقتال المسيح في غزوة بدر، يجادلون في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فهذا أيضا كراهية طبيعية وليست كرامية شرعية. وذكرنا مثال أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم حست الجنة بالمكاره يعني التي تكرهها النفس وحست النار بالشهوات. فذكرنا فيما مضى أن هذا الكره الموجود في هذه النصوص التي ذكرناها كتب عليكم القتال ويكره لكم فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وحست الجنة بالمكاره وإن فريقا من المؤمنين المكرهون. كل هذا لا علاقة له بأصل الدين. هذه الكراهية قد تكون يعني طبيعية كما تعمل. هذه الكراهية لا تستوي وليست هي نفس الكراهية المذكورة في مثل قوله تبارك وتعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذه كراهية للدين ولذلك هي تبطل الإيمان وتحبط الإيمان. كراهية الحق كراهية التوحيد كراهية الأنبياء هكذا. فلقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذه الكراهية الطبيعية لا يمكن أن تكون مثل الكراهية التي في قوله عز وجل ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فهذه الكراهية في الدين ولذلك هي تبث أصل الدين والعقيدة وتحبط الإيمان. أيضا إذا هذا فيما يتعلق بما إذا ما تخلى الحب الطبعي ووجد كره الطبعي قد يخلع في كمال الإيمان لكن لا يخلع في أصله. كذلك إذا وجد الحب الطبعي والانقياد والتناقض الدنيوي فإن هذا لا يعني بالضرورة وجود الحب الشرعي والعقاد الولاية الإسلامية. لأن الرجل بطبعه قد يحب مثلا زوجته أو ولده أو عقيدته وإن كانوا على غير دينه ومع ذلك هذا لا يقبح في أكل منه إلا إذا حمله على فعل هو في ذاته كفر أكبر. يقول عنه الله من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأزواجا هنا تشمل فيما تشمل الكفاريات اليهودية أو النصرانية إذا تزوجها المسلم بشرطه. ومع ذلك هذا لا يقبح في أصل الإيمان. وجد لما هذه محبة طبيعية وليس في تنافي العقيدة. وأيضا قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببته يعني لقرابته منك. قيل إنها دورت في هذه الصورة إنك لا تهدي من أحببت إذا يدعى ولكن الله يهدي من يشاء. فأبو طالب كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم طيلة عمره ويحوطه ويمنعه ممن آواه. لكن هل صار بذلك مسلما؟ لا، لأن مناصرة يعني مناصرة أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بسبب القرابة بسبب الحب الطبعي ليس الحب الشرعي. فلذلك لم تكن نصرة في الدين ومؤيد ذلك ومؤخر لذلك مسلما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في العلامات التي إذا يعني فعل الإنسان جاء حرارة الإيمان أو غلب حرارة الإيمان في قلبه وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فكأن هذه المحبة المعتبرة المعتد بها. أيضا تخلف النصرة الواجبة على العبد المؤمن لا يعني تخلف أو القدح في أصل الدين إلا إذا كان حرمانا على الدين. أما مجرد القعود عن الجهاد ما في شك ان الانسان فشل كبيره في القعود عن الجهاد وقد وجب عليه. هذا يجب عليه ان ينصر اخوان المؤمنين بمشاركه الجهاد سواء كان يعني حضر المسير عام او ذهب العدو بلدا من بلاد المسلمين او حضر الصف في هذه الحالات التي يجب فيها يعني المشور العالم. فهو يجب عليه ان يقف واذا ما خرج فقد تعين عليه الجهاد فهذا لا يعد قادحا في اصل ايمانه. وان كان اقدح في كمال ايمانه وينقص ايمانه لانه مرتكب كبيره من الكبائر لكن لا يخرج بذلك عن المله. وهنا تخلف عنصر من عناصر المناصره على الدين. ايضا قد يتخلف الانسان عن مثل هذه المناصره لسبب مثل عهد بينه وبين قبلته وبين القوم الذين سيقاتلهم المؤمنون او بسبب عمله لربه لانه لم يهاجر أو كامتناع يعني المسلمين كما ركبنا المثال الأسبوع الماضي امتناع المسلمين من مناصرة من أتاهم بعد صنع حواجية جندل وأبي نصير وأبي أبو جندل وأبي نصير حينما انتهى الامر الى انه رده النبي صلى الله عليه وسلم. وامتنعهم ايضا عن مناصره من عاذر اليهم على قوم بينهم وبينهم ميثاق. ايضا وجود ما يصدق او مناصره لاعداء الله عز وجل ما يصدق في اصل الدين الا اذا كان مشايعه لهم على دينهم الباطل. فان كان حصل مثل هذه المناصره لرحم صار رحم او حاجه او فهذا غلب ومعصيه من المعاصي كما وقع من حافظ ابن ابي بلتعة رضي الله عنه في مكاتبته اهل مكه بخبر خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وايضا كما وقع من سعد بن عباده عندما انتصر بعد الله بن ابي في صدقه قائد وقال لسعد بن عباده كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله بل قد تكون هذه النصره واجبه لذمه العهد. احيانا يجب على الامه او على المسلمين لما فرض قوم كافرين يجب عليهم ذلك اذا كان بينهم وبينهم عهد على انهم يدخلون في جوار الامه الاسلاميه وانهم يدافعون عنهم اذا داهمهم عدو اخر حلف من الاحلاف. فاذا وقع ذلك يجب على المسلمين اذا اعتدي على ابناء الذين لهم ذمه وعهد ان ينصروهم. بل الغني الذي يعيش في وقت المسلمين وله ذمه لا يغفر لا تغفر ذمة الله وذمة رسوله من تعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة فيما ألا يغفر الله عز وجل في ذمته. فإلا وله ذمة وعهد مع عباد المسلمين فلا ينبغي أن كنت ينقض هذا العهد. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام هدد من يفعل على ذلك أنه يكون خصيمه يوم القيامة. أيضا استخلاص بالكلام في هذا الموضوع أن ما يرتبط من الولاية بأصل الدين هو من عقد منها على الدين ولا يتعاقد على الدين لا على الدنيا ولا على الفضل. لكن الأمر المكثف في مسألة يعني الشيء الذي يوضح العقيدة في قضية الولاء والبراء هو معاداة المسلم لإسلامه أن يعادي الرجل مسلما بسبب أنه مسلم لإسلامه أو معاداة الكافر على كفره. لماذا؟ لأن هذا وأن سمع الأمرين يتضمن الرضا بالكفر او السخط بالاسلام. فاما صاحب على الاسلام فلذلك يكره او يحارب المسلم بكفر تدينه واما انه راض بالكفر ولذلك يراه الكفر الكافر بسبب كفره. اما ما عدا ذلك فلكل يعني مقام مقال. فاذا كانت الموالاه والمناصره او المحبه على كفر فهي كفر وان كانت على معصيه فهي معصيه. أما المعاناة حول الأسباب والعلاقة الدنيوية ففيه تفصيل بحسب ما يهدي إليه أو ما تهدي إليه هذه المعاناة فمنها ما يحل ومنها ما يحرم. وبالتالي ننتقل إلى المسألة الأخرى وهي ما عبر عنه الكاتب بأنه بنفي الولاية عن غير الله عز وجل حيث تتلخص فكرته في هذا الباب باعتباره الولاية ركنا من أركان توحيد العبادة أو ركن من أركان ما أسماه هو حد الإسلام. فهذا الأمر قرره الواضع كثيرة من كتابه وأفرد لدراسته بابا مستقلا. فيقول ما نقله إن نأتي بعد ذلك نزيل الثاني من الكلام عن توحيد العبادة لتقرير أركان هذا التوحيد وهو أي نفي النسك عن غير الله عز وجل ده قبول شرع الله ونفي ما سواه دين إفراد الولاية إفراد الله بالولاية. أيضا ذكر أن معنى الولاية أن تتولى الله سبحانه وتعالى وتوالي فيه عز وجل. أولا حدد المناط المحظور المكثر في ذات الولاية الشيء الذي يكثر ونفس أصل الدين في كلامه هو أحد أمرين تولي الكافرين أو تولي المرء غيره بغير ولاية الإسلام. فهذا اعتبر كل منهما كفرا صريحا تولي الكافرين او تولي المرء غيره وغير ولايه الاسلام. يقول والمحظور على المسلمين بالنسبه لامر الجماعه فيهم ان يتولى الكافرين فولايه الكافرين كفر صريح بواح وان يتولى المرء غيره وغير ولايه الاسلام. لانه ان يتولى غيره بغير ولايه الاسلام يكون قد اتخذ غير الله وليا إلى أن قال ومن اتخذ غير الله وليا فهو مشرك. أيضا حدد لموالاة الكافرين صورة واحدة وهي المظاهرة والمناصرة. والضم على عورات المسلمين. هذا معنى ولاية المسلمين التي تعلم متفرقا في شمالهم. فهذه ليس لها تشريف عنده الا انها كفر اكبر، المواراه والمناصره والضم على عورات المسلمين. على ان يقول على ان التبرؤ من مواده الكافرين ليس على درجه واحده بين المؤمنين، ولذلك ذكر الله عز وجل افتخارا بطانه ولم يصفه بالكفر، لا تتخذوا بطانه من دونه، وذكر المواراه ولم يصفها ولو مره واحده بغير الكفر، وحددت الموالاة بأنها المظاهرة والمناصرة والدل على عورات المسلمين. أيضا أكد أن موالاة الكافرين في ذاتها كفر صريح بصرف النظر عن الاعتقاد الباطل أو الباعث إلى هذه الموالاة. عقد مقارنة بين قصة حافظ بن أبي مرتاح وبين قصة أصحاب مسجد الضرار، انتهى منها إلى أن جاء الحافظ رضي الله عنه حافظ بن أبي مرتاح يخرج عن وصف موالاة الكافرين إلى التجسس أو قيامة السر فقط، يعني لا الذي فعله الحافظ لا يتعلق بحديث الموالاة، وإنما هو خيانة يعني السر أو عملية تجسس على المسلمين. والرد طبعا على الأول صريح جدا من أول مئة الرد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالموتى. هذه الآية صريحة، يعني هو لا يعد هذا يعني متعلقا باتخاذ الولياء من غير الله أو لا نفس قضية الولياء والبراء. في حجة من الآية صريحة في أن هذا مو الموالاة، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أيضا ذكر وانتهى إلى أن الخلاف بين فعل الحافظ وفعل أصحاب المسجد البراء لا يرجع إلى الاعتقاد الباطن، ولكن إلى اختلاف العمل الظاهر الذي يتكون من الفعل المحسوس زائد القصد وبه وحده يتعلق بالحكم الشرعي. فيعرف الفرق بينهما، الفرق بين قصة حافظ وقصة أصحاب مسجد البراء، أن العدد أن في قصة حافظ، حافظ لم يقصد إلى الإبراء بالمسلمين، لم يقصد الإبرار، إنما خلق جلب منفعة معينة لذويه الذين هم تضعفون في مكة مع بقاء الولاء. أما في حالة مسجد البراء فإن هناك قصد إلى الإبرار بل إلى المحض واستئصال شأطة الدعوة الثانية في قصة أصحاب مسجد البراء. وذكر أن هذا الفرق بين الأمرين لم يعلم بأخبار الغولية بل بجنوة الأفعال والأقوال، الذين اتخذوا منصبا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين والإصحاب من حارب الله ورسوله من قبل. فقال أن في فرق بين القصد إلى الإبراء وبين القصد إلى يعني عدم هذا القصد في الحالتين. أما ما الحافظ فهو قال هذا لا علاقة له بحديث الموالاة، فقال إنه عبارة عن سقطة في لحظة ضعف اتخذ فيها التوكل فوقع في سوء التأويل. ولكن لم يذهب القصد إلى المظاهرة، لم يله بذلك المظاهرة والمعاولة لتأييدهم على المسلمين أو دولهم على عذاب المسلمين ومقاتلتهم التي لا نغلقها المسلمين منهم بعدها. وقد تبين للرسول صلى الله عليه وسلم فكه وقال إنه قد صدق، فهو لم يتركه مع وقوع فعل الموالاة منه، وإنما تبين له فكه فخرج فعله عن وصف موالاة الكافرين إلى مجرد التجسس أو قيامة سر الرسول صلى الله عليه وسلم. آخر كلام في كتاب هذه القضية قال إلا الولاء قضية الولاء أو ركن الولاء شأنه شأن بقية أركان حد الإسلام لا عذر فيه بالجهل، بناء على ما قرره الكاتب مرارا من أنه لا عذر بالجهل في حد الإسلام، لأن للإسلام حدا لا تثبت لأحد صفة الإسلام قبل استيفائه، ومن لم يستوفه كان كافرا لا فرق في ذلك بين الجاهل والمعاني. أيضا أرسل الكاتب الإشارة في هذه القضية إلى العذر بالتأويل، فلم يذكره إلا عرضا بكلمة عابرة عند كلامه في موقف حافظ بن أبي بلتعة رضي الله عنه إنه سقط في لحظة ضعف استخدم فيها التوكل ووقع يعني في سوء التأويل. الآن نعرض مناقشة هذا الكلام من الروايات أو الكاتب فيما يتعلق بقضية الولاء. ابتداء يعني ما ينكر احد ابدا خطوره واهميه قضيه الولاء وقضيه الولاء والبراء. ولا تشك ان هذه من اجل القضايا التي ينبغي على كل مسلم ان يصحح فهمه فيها وان يخلصها مما رشيها من الخلل في صف كثير من المعاصرين من ابناء هذه الامه. ايضا في زحمه هذه المباركه ينبغي ان ننسى ان بقاء الوجود الاسلامي بغير الامه رهن بوضوح هذه القضيه. يعني اذا قضيه يعني الغناء والبراء لم تتخذ الموضع اللائق بها في حس المسلمين في عقيده المسلمين وفي واقعهم ومواقفهم فهذا قد يهدد وجود الامه الاسلاميه تماما. فلا بد ان هذه القضيه تبقى حيه متاكده في النفوس. فان انقطع هذا الامر فهذا رهن بقتلها وتقديم البدائل الرخيصه والهديه. ما يعيب عنا ايضا ان انقطاع الولاء الاسلامي واجتماع الامه على المصالح والعصبيات والقوميات كان هو المسؤول الاول عن تغييرها واظهار وعيها واذابه قيامها ومحو شخصيتها والالقاء بها في مغاوي الفتنه والدمار. ولا يخفى ايضا ما تحاوله قوى الكفر ومن تبعها من فصل هذا الجيل عن امته وتاريخه وقتل الانقلاب من الإسلام ولا اعتجاج به في داخله يصبح المطار الظلول يعبثون به وبمصائله كما يشاءون. فإذا فقدنا مظهر قوتنا وأجزاءنا والانتماء إلى هذا الدين والاعتجاج بهذا الدين وبأبطال هذا الدين فهذه أحد أعداء الإسلام. وهذا أمر لو أخذنا قيمة وغيره لقال بنا الحديث جدا. يكفي أن الأطفال في المدارس الإسلامية يعني يحصلون الافتخار بالفراعنه الوطنيين المشركين. ففي بعض الامتحانات الاطفال الضحايا المشركين يعني ياتون في التدريبات او الامتحانات لماذا نفخر بنينا؟ لماذا تنظر بالاعجاب الى رمسيس الثاني؟ لماذا كذا وكذا؟ فتجد يبرزون هؤلاء الوطنيين المشركين عبده الملوك بصوره الاطفال المحبوبين. يعني دائما يعني يجعلون البطل الاعلى للمسلمين هو الكفار. وكل يعني اذا ذكر الذين اذا ذكر الله وحده اشمئز قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. فهذا هو موقفهم مع الاسلام قطع العلائق والروابط بما يعني يكتبنا الى اعتزاز بهذا الدين. هذه القضيه ان كانت يعني قضيه يعني دعوه او توضيح للمفاهيم فمقام الدعوه غير مقام التعطيل والتقليل. فقد يكون احيانا يكون الانسان في المعرض مثلا دعوه الناس الترهيب والترهيب قد يسمح فيه في اشياء لا يسمح فيها اذا كان المولى موضع التقليد والتعطيل. اقرب مثال يحفظ الى الغنيمه حينما نذكر هذا الفرق بين المفكر الذي يفكر وبين الشخص الاصولي المنضبط في وجاراته الذي يقعد ويضع الاصول والضوابط والتقنيات. اقرب مثال يضرب هنا وهنا هو يعني ما حصل من الاستاذ سيد قدس رحمه الله تعالى في الظلال في المعالم. هو يعبر عن معاني ثانيه من معاني هذا الدين ومعاني التوحيد ومعاني الايمان. لكن القضيه كانت قضيه وهذه القضيه بالذات موقف الاستاذ سيد قدس رحمه الله هذا كان مفصل الكلام فيه بالتفصيل وليس بالكلام من الغلام والمعالم وغيرها حتى يكون الكلام على بينه ووضوح وحتى لا يعني يندفع وراء العواطف والاعجاب بجهاد الرجل في سبيل الله وبذله نفسه في سبيل الله. هذا شيء ومحاكمه الكلام في القواعد العلميه شيء اخر. فالفرق حقيقه بين هذا المنهج الذي سلكه في الغلام والمعالم وبين المنهج الذي نراه عند صاحب الكتاب حد الإسلام أن كتاب حد الإسلام بيحاول أن يأخذ منطق الوضع الخوارج الأصولية تأصيل الكلام وتقريره في قواعد وحدود ورسوم بحيث يتخذ يعني دستورا وضابطا لمثل هذه القضايا الحساسة. فهو دخل في إطارات أصولية وقعد هذه الأشياء فحصل مثل هذه المآسف التي نذكرها. ايضا امر مهم جدا أن ما يكون ما يكون المقام مقام التقريب والتأصيل ووضع الثوابت لا يعني ذلك أننا نجاز أهلاك العمل يعني عندهم خلل في قضية الولاء والبراء. حينما تبقى عنهم بصمة الكفر لا يعني ذلك أنك توليهم أو أنك تقرهم على ما هو عليه من الخلل والبراء. هم آثمون ومقصرون لكن ربما تتكلم من هذه الأحوال ليصل الأمر إلى حد الكفر. أيضا هناك فرق الكلام على العامة عامة الناس حينما يكون مقام دعوة وإرشاد قد يتسمح في أشياء غير مقام التأصيل والتحليل. يعني مثلا مثال حينما يتكلم العلماء مثلا في قضية حكم قاتل المؤمن المتعمدا كان الكلام كلاما فريدا جدا في هذه القضية و يعني الحديث لا يتفق مثل هذا الفعل بأنه كفر ماذا هو بعض الكفارة يضرب بعضكم لقاء بعض. ذكر بعض العلماء يعني أننا نترك الناس لا نفكر أمام عوام الناس هذا مقصود من التخويف والترهيب من قتل المؤمن بغير الحق. فلا تقول له أن أنت قتلت الناس أنت ما تقرأ من الكفر لكن لا تبقى في الإسلام وهكذا. مثل هذا في مقام الشعر والتغيير ما ينبغي لأن المقصود الترهيب. لذلك لما دخل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أحد المصاريف وجد خاصا يقص ما أذكر القصة بالتفصيل الآن لكن هو كان أمر متعلق بالتغيير والترهيب لكن الرجل كان يخوض في التحذير من معصية معينة بطريقة يعني فيها شيء من بلغة كما هو معروف عن القسطنطين. فكلام أولئك لو كان يظن أنه عالم لا أخذ يعني يناظره ويقتل حجته لكن هو رأى رجل من القسطنطين الوعاظ القسطنطين وفي نفس الوقت له تأثير جيد على الناس بحيث أن ينفرهم من بعض هذه المحاضرات أو ينكر على بعض البدع. فالتحت الإمام أحمد قال لا أنفعهم للعامة. الإمام أحمد رجل من علماء الحديث وجهادته يعني يرى على السنة وعلماء الحديث له شخصية خاصة أمام القسطنطين يجرون القصص والتأليف الحديث ومن الأشياء ولا يبالون بالحديث لكنه التفت عنه يعني غير مختلف لما يقول من الأشياء غير مختلفة يعني غير مختلفة من حيث الأثر لكن في مزمنها تنكر الناس من بدعة معينة. فقال ما أنفعهم للعامة وترك وانطرق ما أنفعهم للعامة. فذلك إذا كان يتكلم على ترك الصلاة ما تعرف كل الإنسان من ترك الصلاة أو السفر وهذا الكفر كفر كذا وأنت مسلم ولكن لك عاصم وكذا مثل هذا أنت إذا سئلت لا تكتم العلم الذي نعلمه لكن في بارئ التمثيل فشرحه بذكر عموم النصوص. تأتي النمطة تقول لا على الله لا نقص والمقدمات فلا أنت تقول لها اطمئني أنت موحدة أنت تقولين لا إله إلا الله وربما يكون لك أعمال صالحة أخرى تكفر عنك هذه المعصية وربما كذا وكذا وربما كذا كذا فلا يعني تفرط ولا تقرر. وفي نفس الوقت لا تقول لها أنت ملعونة أنت قد وقعت عليك لعنة الله لماذا أنك بالفعل لا تدري هل تقع عليها لعنة أم لا لكن تقول لها هكذا تقول لعن الله لا نقص تقول لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله لا نقص والمتنمطة إلى آخره. فمقام الدعوة ومقام الإرشاد قد يتسمح فيه غير مقام التقريب والجلوس أمام مجالس أهل العلم أو المناورات بين طلبة العلم أي يحتاج ببعض ودقة وإحسان. فهذا نقوله بين هذا الكلام في هذه القضية نحن في مقام الدفاع عن الخلل الموجود في كثير من المسلمين في قضية الولاء والبراء لأن هذه القضية ما تشكل أحد يعني أعراض يعني مرض البعد عن الإسلام والتقصير والتفريط في جنب الله الشائع في مجتمعاتنا. أيضا يعني يحتاج يبرز ما يعبر به العامة لأن مقام الولاء ليس مقام الكلام مع العامة. كذلك مثل قضية الأذن والجهل فتأتي العامة تقول أو الذي وقع عن من الشرك وتقول له أيضا اطمئن فنكوّج باطله ونعتذر عنه لكن هذا هو البحث العلمي المجرد الذي يقضي بيان الحق في مقامه ووضع الأمر في مصابه. أما ما ذكره الكاتب في باب الولاية فهو أولا قصر حقيقة ولاية الكافرين على النصرة والتجسس والدل على العوام هذه هي ولاية الكافرين المنصرة والمظاهرة والدل على العورة. فهو حصر الولاية في هذا المعنى وأخرج سائر الصور من نطاق هذه الولاية. نعود إلى اللغة والشرع لنبحث في هذا الكلام. أئمة اللغة لم يتصف أحد منهم في على يعني لم يحضر معنى الولاية على النصرة كما ذهب الكاتب، بل خرجوا جميعا أن أصل الولاية من الولي، الولي هو القرب، وضد الولاية العداوة، وتطلق الولاية أيضا على المناصرة وتطلق على الحب والتقريب. فهناك إذا ولاية الحب والمودة، وهناك ولاية التحالف والنصرة. يقول في الصحاح: والولي ضد العدو، والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والتقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. فخلاصة كلام اللغويين في هذا أن الولاء ضد المعاداة، والمعاداة درجات تبدأ من تنافر الفروق وتمتد إلى أن تصل إلى المقاتلة وتقابل السيوف أو المظاهرة على العدو والذل على أغراضه. هذا من ناحية اللغة. إذا الولاية تشمل هذه المعاني ولا تقتصر فقط على يعني ما ذكره الكاتب. أيضا من القرآن الكريم ما يدل على هذا، فإن القرآن شرح بين الولاء والمناصرة أو النصرة في كثير من المواضع حوالي 19 مرة في القرآن، منها قوله عز وجل: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، وقول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ولو قاتلت الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. نعم، هذا التفريق من حيث القسمة العقلية، التفريق بين الولي والنصير لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه تفريق حقيقي، يعني أن العقل هنا يحتضن المغايرة أن الولاية غير المناصرة، أو أن يكون هذا من باب عقل الخاص على العام الولي والنصير، فالنصير هو من الولاية لكن هذا إيه؟ عقل خاص على العام. قول عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته فيه وجبريل ومثال، ما هو جبريل ومثال من ملائكة الله، هذا خاص أوصف على الإيه؟ على العام وملائكته فيه. فتكون النصرة فردا من أفراد الولاية أو أحد معانيها من ولي ولا نصير. وعلى كلا الوجهين، على كلا الوجهين إن في إذا كان في فرق بين الولي وبين النصير، أو القول الآخر أنه من عطف العام على الخاص. إيه معنى أن عطف عام على الخاص؟ معناه أن العام له معاني أخرى غير هذا المعنى الخاص، واضح؟ نعم. فعلى كلا الوجهين يقول ما ذهب إليه الكاتب من قصر حقيقة الولاية على النصرة والدل على العورات. وجه ذلك أن الولاية كما سبق هي ضد العداوة، والعداوة درجات تبدأ ببغض القلوب وتمتد إلى أن تصل إلى مقاتلة العدو أو المظاهرة عليه والدل على عورته. فإذا تأملنا المقابلة بين الولاية والعداوة في مثل قوله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيضا يقول الله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالنصرة فرض من أفراد الموالاة وصورة من صورها، وليست كل الموالاة هي النصرة. أيضا من الأشياء يعني الذي تلفت النظر أن الكاتب أخرج ما وقع من حافظ ابن أبي بلتعة رضي الله عنه عن أن يكون صورة من صور الولاء يعني ولم تبلغ حد الكفر، لأن هو وضع هذا الأخذ هو إيه؟ أن مولاة الكافرين لها معنى واحد، ما هو هذا المعنى؟ المناصرة والدل على العورات، وأن هذه المناصرة بهذه الصورة ليس لها تكييف إلا أنها إيه؟ كفر أكبر يخرج من الملة. مع أن الله عز وجل قال في شأن يعني حافظ: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا خطوة الإيمان، لا تتخذوا عدوي وعدوكم عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فنهت الآية عن اتخاذ أعداء الله أولياء، وذكرت صورة من ذلك وهي الإلقاء إليهم بالمودة، وهذا هو مورد الآية أصلا. فكيف يقال بعد ذلك إنما وقع من حافظ رضي الله عنه يخرج عن نطاق الموالاة بالكلية؟ واضح. فالمشكلة هنا هو أنه تبنى أصلا مستقلا ثم حاول أن يعني يفصل الآية على قدر هذا الأصل الذي تبناه، أو حاول تأويلها في ضوء هذا الأصل. يعني هو نحن مأمورون بأن نتحكم إلى آيات الكتاب لا أن نتحكم فيها. فإذا الله أعلم نرجى التحكم، ووضع أصلا من عنده غير موافق للشرع ولا للغة كما ذكرنا، وهو حصر، وهو أنه حصر المعنى في ماذا؟ في المناصرة، في المناصرة والمظاهرة. ثم لما وضع هذا الأصل واستقر عنده، أراد أن يؤثر معنى الآية على هذا الأصل الذي يعني ذكره. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: تلقون إليهم بالمودة. يقول ابن حجر يقول: تفسير للموالاة المذكورة، يعني في قوله الذي يتخذوا عدو وعدوكم أولياء، فقوله تلقون إليهم بالمودة هذا هو تفسير الموالاة. وقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. الآية تزيد للمسلمين في حال الخوف المداراة وإظهار الموالاة باللسان لأعداء الله بقدر ما يكتفي به شرهم وتندفع به شدتهم مع حق القلب على البراء والبغض. يقول الطبراني: إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتدمروا لهم العداوة، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا يسائلوهم على مسلم بفعل. وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى: واما عند الخوف والسقيه فيرخص في موالاتهم بقدر المداراه التي يكتفي بها شرهم، ويشترط في ذلك سلامه باطنه من تلك الموالاه. ويقول الشوكاني: وفي ذلك دليل على جواز الموالاه لهم مع الخوف منهم، لكنها تكون ظاهرا لا باطنا. ولقد الكلام ان مسمى الموالاه لاعداء الله لا يختص فقط بالنصرة وحدها، بل يشمل فيما يشمل سائر صور المودة الأخرى. فهذا فيما يتعلق بمعنى الموالاة وقصر الكافر إياه على المناصرة، وبيان أنه أعم من ذلك. الأمر الثاني: ليس مطلق النصرة من أصل الدين، يعني حصر الكافر الموالاة بمعنى المناصرة والمظاهرة. ثم قال ان هذا ركن من اركان حد الاسلام لا يعبر فيه بالجهل والقدح فيه، يعني قدح في اصل الدين. فالجواب ان ليست كل مناصره هي من اصل الدين، بل ما كان من ذلك بسبب الدين. فاذا كان اصل الموالاه هي الحب والقرب، وان الموالاه تشمل فيما تشمل النصره، بقي أن نقرر أصلا هاما، وهو أن ما يرتبط من الحب والنصرة بأصل الدين ما كان من ذلك بسبب الدين، لا مطلق الحب ولا مطلق النصرة. أما ما لم يكن بأصل الدين فإنه يرتبط بالفروع ويتفاوت الحكم فيه من صورة إلى أخرى. تفصيل هذا الكلام مثلا إذا تكلمنا عن الحب، فالحب كما ذكرنا منه ما هو طبيعي، حب طبيعي كحب الحليلة. الحليلة عشان إيه؟ الخليلة. المقصود أن حب طبعي حب الخليلة للزوجة، حب الأولاد هذا حب طبعي. ومن الحب ما هو طبعي اختياري كحب المسلم لإسلامه، وحب ما شرع الله لعباده من التكاليف لأنها تنزلت من عند الله عز وجل. أيضا من الحب ما يكون كما ذكرنا لأسباب دنيوية كصداقة زواء مصلحة وهكذا، ومنه ما يكون مرده إلى الدين كما يحب المسلم إخوانه في الله جملة معها غير أنت تشعر بحب نحو كل مسلم على وجه الأرض حتى لم تعرف اسمه ودون أن تراه، حتى لم يسبق بك أي سنة لهذا المسلم. فهذا الحب ما يكون الدين. فما يتعلق بأصل الدين من هذين النوعين من الحب الطبعي والشرعي فقط هو الحب الشرعي الاختياري الذي يكون مرده إلى الدين. ونكرر الكلام الذي ذكرناه بصورة أخرى، فنقول إن تخلف الحب الطبعي أو الثواب الدنيوي لأي سبب من الأسباب لا يعني بالضرورة تخلف الحب الشرعي والقطاع الولاية. كما ذكرنا قد يكره الإنسان زوجته ويحمله ذلك على طلاقها وفراقها، فلا يعني تخلف لا يعني ذلك أنه يكرهها كرها شرعيا، وأن هذا يصبح في موالاة لله عز وجل ولا رسوله، الأمر طبيعي وليس أمرا شرعيا. فأما ذلك أن ولاية الإسلام تنقطع بين هذين الزوجين، ولاية الإسلام باقي هي ما زالت مسلمة حرمة المسلمة، وهو كذلك فإن تخلف الحب الطبيعي لكن يبقى أصل الولاء بسبب الإسلام. وقد أثبت القرآن كرها من هذا النوع كما ذكرنا، ولم يثبت فيه انقطاع أو لم يثبت فيه انقطاع ولاية الإسلام، فقال تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا رجع الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا فتغفروا فإن الله غفور رحيم. طبعا هناك يعني العداوة قد تكون عداوة صريحة كعداوة العدو، وقد تكون عداوة غير مباشرة كأن يغلق عن ذكر الله، ولعل هذا هو المقصود بالآية. أو يعني إنسان يحصل لأهله وأولاده المال مثلا من الحرام، يحملان على فعل شيء من المحرم هكذا. أيضا ربما يستثقل الإنسان بعض التكاليف الشرعية ويكرهها قطعا، ولا يعني ذلك أن عمله قد حدث وأن إسلامه قد نقض وأثبتت النقوص شيئا من هذا الكره ولم تثبت به الكرامة عقد الإسلام. كما ذكرنا في الأمثلة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والمثال يعني الواضح السهل جدا حبه في مثل هذا الموضع وبالذات بالنسبة للأخوات هو مثال إباحة الشرع لتعدد الزوجات. فما من امرأة إلا وهي تغار وتكره أن يتزوج زوجها عليها، فهذه الكراهية كراهية طبيعية، واضح كراهية طبيعية. حتى إلا يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يؤاخذ زوجته فيما أتينا من أفعال بسبب هذه الغيرة. فحينما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين يوم عائشة رضي الله عنها قطعة فيها طعام وفيها فريد في نفس يوم عائشة، فحملتها الخادم وأدخلتها على النبي عليه الصلاة والسلام في فجوة عائشة، فرارت أم المؤمنين ويعني ضربت القطعة وأسقطتها على الأرض حتى انكسرت. فماذا فعل النبي عليه السلام؟ ظل يجمع الطعام من الأرض ويقول: غارت أمكم غارت أمكم. لم يؤاخذها وإنما فقط بدلها بقطعها يعني كلمة. الشاهد أن هذا شيء طبيعي، لكن لو فرغنا امرأة من المسلمين تكره هذا الحكم لأنه حكم الله، هذه تكون عرضت نفسها للردة وأن يكون لها حق من الإسلام إذا فعلت هذا الحكم أن الله أباح تعدد الزوجات أو أعتقد أن هذا ليس من الشرع في شيء طبعا بدون تأويل، أو كذبت بهذا الحكم أو جحدته أو كرهته شرعا لا طبعا، فهذا يمس هنا أصل الدين ويمس العقيدة. فهذه يعني من الأمثلة الواضحة على الكثير بين الكره الشرعي والكره الطبيعي. فإذا كرهت المرأة تعدد الزوجات لأنه حكم الله فهذه تقع في قول أعزال ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. أما إذا كانت كراهية طبيعية بسبب الغيرة والطبع فهذا مما لا تؤاخذ به المرأة. أيضا القتال كما ذكرنا مكروه من حيث الطبع لكنه محبوب من حيث الشرع، والدليل على ذلك أنك ترى المجاهد في سبيل الله يترك ماله وأهله وولده ويقبل بنفسه مقبلا غير مقدر في مصير الأعداء، وهو حريص على ذلك أشد من حرص الأعداء على الحياة، بل سماها الله عز وجل في القرآن يقول: هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربط بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فهو محبوب شرعا للمؤمن، لماذا؟ لأن في الجهاد والقتال في سبيل الله ثواب عظيم جدا، سواء في النفقة في المال، سواء في يعني المخاطرة بالروح، سواء في أعظم شيء وهو أن يعني ينص شهيدا في سبيل الله. وضحت في هذا ما في شك حب ويحبه حبا شرعيا، لكن الطب قد يكره ذلك لهذه الأسباب. أيضا في بعض التكاليف الشرعية قد يوجد كراهية طبيعية، يعني هذا أصل إيه معنى كلمة التكليف؟ التكليف هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة، أن يلزم الشخص بشيء فيه كلفة وفيه مشقة. لذلك لا توجد عبادة إلا وفيها مشقة، لكنها مشقة مقدور مقدورة محتملة. الصيام في مشقة وقوع من الكره الطبيعي كما ذكرنا، قد يوجد حتى بين بعض المسلمين كما ذكرنا من تحاسد وغير ذلك، فيقع تباغض او تدابر ربما يتلاعنون ويتقاتلون، ولا يعني ذلك انقطاع اصل ولاء الاسلام بينهما. ونعتبر في ذلك فيما وقع بين الصحابه رضي الله عنهم من الاقتتال، مع انه لم يقطع الاخوه الايمانيه بينهم، حتى كان امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه يجمع القتلى من الفريقين ويصلي عليهم بعد انتهاء القتال، يجمع القتلى من جيشه ومن جيش معاويه معا ويصلي عليهم اجمعين. وذكرنا انفا قوله تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان برت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأخلصوا إن الله يحب المصلحين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلم تنقطع ولاية الإسلام ولا أخوة الإيمان رغم ما كان بينهم من تحارب وقتال. لذلك العلماء يفرقون بين القتل الذي يكون لعداوة أو لخصومة أو على مال مثلا، وبين القتل الذي يكون على دين الإسلام. فالأول يعتبر كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب قتل المؤمن بسبب شيء من أعراض الدنيا. أما القتل الذي يكون على دين الإسلام، قتل المسلم أو مقتل المسلم بسبب دينه أو بسبب إسلامه، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. فالنوع الأول لا ينقض الولاء والبراء ولا يمثل أصل الدين، وإن كان منقض كمال الدين. اما النوع الثاني فهو مقاتله المسلم او قتل المسلم بسبب اسلامه، فهذا هو الذي ينقض الولاء والبراء. سئل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى عن حكم قتل المتعمد، وعمن يحصل على مال او شك، ومن يحصل على دين، فاجاب الحمد لله: اما اذا قتله على دين الاسلام مثل ما يقاتل النصراني المسلمين على دينهم، فهذا كافر شر من الكافر المعاهد، فإن هذا كافر محارب بمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهؤلاء مخلدون في جهنم كتخريب غيرهم من الكفار. وأما إذا قتله قتلا محرما لعداوة أو مال أو خصومة ونحو ذلك، فهذا من الكبائر ولا يكفر بمجرد ذلك عند أهل السنة والجماعة. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ذكرنا أيضا أن وجود الحب الطبعي أو الدنيوي لسبب أو لآخر لا يعني ضرورة وجود الحب الشرعي ونقاط الولاية الإسلامية. والمثال الذي ضربناه هو الزوجة الكتابية، قد يحبها حبا طبيعيا، لكن يعني لا يعني هذا بالضرورة وجود الحب الشرعي المحرم في مثل هذه الحالة، أو أنها لها ولاية الإسلام. كذلك محبة الرجل ولده وذوي رحمه وإن كانوا على غير دينه، هذه المحبة طبيعية. وفي القرآن الكريم إشارات إلى هذا النوع من الحب الذي لا يعني بالضرورة انحرام عقد الإسلام، مثل قوله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببته لقرارته حبا طبيعيا، ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه كما ذكرنا في حق أبي طالب، وإن كان هذا الحب لم يكن من جنس حب النبي صلى الله عليه وسلم لسائر للمسلمين، فهذا حب خارج عن معنى الولاء والبراء. إنك لتهدي من أحببت، يعني لقرابته، الذي أحببته لقرابته. في تفسير آخر الآية: إنك لتهدي من أحببت هدايتك. أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وهذا أيضا يشمل فيما يشمل الكتابية. وقال الله عز وجل: أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. فهذه المحبة التي نعتها هذه الآية على الصحابة رضي الله عنهم لم تكن من جنس المحبة الناقضة للولاء، وإن كانت مضعفة له ويجب اجتنابها ويجب اجتنابها. كذلك مما لا ينكر انه كلما قوي ما في القلب من الايمان بالله وكلما زادت ورسخت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب العبد فان هذه المحبة تخرج ما فيه من ميل او مودة الى اعداء الله. كلما زاد الحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما تخرج محبة الله عز وجل تخرج ما عداه من القلب، وكلما زادت تخرج يعني محبة الأغيار من قلب الله ومن قلب العبد حتى لو كان هؤلاء آباء أو أبناء أو إخوان أو عشيرة. حتى إذا ما وصل الإيمان إلى كماله لا يبقى فيه مودة لغير الله ولغير أولياء الله تبارك وتعالى أصلا، لكن وجود بقية من هذه المواد لهؤلاء الذين ليسوا على يعني الدين وليسوا على الجادة يعني غم ينقص به الإيمان، لكن لا يكون به صاحبه كافرا، لأن هذه المواد لم تكن لهم على دينهم وإنما كانت لرحم أو حاجة فلا ينتقص بها ولا الإسلام. هذه يعني أحد علامات قوة الإيمان. وقد تصل عند بعض الناس الى اشياء نحن قد نستغربها لكن هي مقتضى تنقيه القلب مما عدا يعني محبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني راى الامام احمد رجلا نصرانيا فاغمض عينيه فقال له يعني هل يحرم ان ينظر الانسان الى النصراني؟ قال لا تنقل هذا عني ولكني لا اطيق ان املا عيني ممن يسب الله عز وجل. فهو لا يجيش أن يعني عينه تقع على واحد بيشتم الله، يقول الله ثلاثة أو الله غلد له ولد أو له صاحبة أو غير ذلك من أقوال الكفار والمشركين. فانظر إلى يعني هذه الدرجة من الولاء. كذلك هو العالم الذي حضر مجلس بعض الخلفاء فوجد رجلا نصرانيا أو يهوديا إجتهاديا معظما مجلا في المجلس، فأراد أن يستحث الخليفة على أن ينزه مجلسه عن مثل هذا الأنساب الذي ينادي الولاء. فهذا الخليفة طبعا معروف الخليفة لابد أن يكون فرسيا، كان هذا الخليفة جده النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ما نال شرف الخلافة وما صارت طاعته واجبة على الأمام على المخلوقين والمسلمين إلا بسبب انتسابه إلى يعني تشرفه بالانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنشد ذلك العالم قائلا يا ابن النبي يعني المقصود ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام حفيد الله، يا ابن النبي حبه في الورى وطاعته حتم واجب، إن الذي شرفت لأجله يزعم هذا أنه كاذب. فأنت إذا أحسست في قلبك بشيء من المودة أو الميل إلى نجس من هؤلاء المشركين يهودي أو نصراني فتذكر هذا المعنى، تذكر ان هذا يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه كذب على الله وادعى النبوه وزعم ان الله اوحى اليه ولم يوحى اليه شيء والعياذ بالله. فتخيل هذا هو لو وثق اباك سكن اباك بما هو دون ذلك لا قمت الدنيا وما قعدتها عوره لعرض ابيه، فما بالك بمن يشتم رسول الله عليه السلام ويعتقد بقلبه ان رسول الله والعياذ بالله كذب على الله وادعى النبوه، فأي شيء وأي جرد أعظم من هذا. فهذا مما يستدعى به يعني معاداة أعداء الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا خلى ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله، كما قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم أولياء. وقال: لا تجد قوما، يعني فتش لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يقول شيخ الإسلام: قد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه لما كاتب المشركين لبعض احكام النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله فيه: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده. وعلى هذا فاذا كان وجود الحب الطبيعي او الدنيوي او تخلفه لا يعني بالضروره انعقاد الولايه الشرعيه او نقضها، لم يكن هذا الحب هو المقصود في باب الولايه الشرعيه حينما نتحدث عما يتعلق منها بأصل الدين والذي يثبت عصر الإسلام بثبوته ويلتقط بتخلفه. يعني كيف نميز بين الحب الذي يعني يكون له علاقة بأصل الدين والحب الذي لا يتعلق بأصل الدين؟ التفريق والميزان هو الباعث على هذا الحب والحالم عليه. ما هو إذا الشيء الذي نميز به وتصالح بين هذه الامور بحيث نفصل بين الحب الذي له علاقه تعلق باصل الدين والذي ليس له علاقه باصل الدين فهو الباعث. نبحث ما هو الذي يبعث على هذا الحب وما الذي يحمل عليه. فان كان هذا الحب لرحم او لزوجيه او لحاجه كان متعلقا بالفروع بالامور العمليه في كتب الفقه مثلا ولا ينتقد به بالضروره عقد الاسلام. اللهم الا اذا حمل على ارتكاب فعل هو في ذاته من اعمال الكفر الاكبر. اما ان كان الباعث على هذا الحب مرده الى الدين وكان هو الباعث عليه والدافع له كان متعلقا باصل الدين لا محاله. الذي يعادي المسلم بسبب اسلامه الباعث على العداء هو كره لما عليه هذا المسلم من الاسلام، بغضه لاحكام الله، كراهيته لما انزل الله، هذا ينقض اصل الايمان، هذا هو الذي يقدح في أصل الإيمان ويبطل الإسلام. يقول الله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون إلى آخر الآيات. فإنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى ألفوكم ذكري وكنتم منهم توحدون. كل هذه صور من معاداة المسلم بسبب إسلامه، مش معاداة يتنازعون على أرض أو على مال أو على أمور من أمور الدنيا أو تحاسب مثلا، لكنها معاداة بسبب أن هذا مسلم، بسبب أن هذا صاحب دين. فمعاداة المسلم بسبب إسلامه هذا مما يتعلق بأصل الدين وينتقل منه عقد الإسلام. مثل ما ذكرنا على الحب ايضا، يعني اذا كان حتى نميز بين الحب الذي له علاقه باصل الدين او ما لا علاقه له باصل الدين، كذلك ايضا على نقيضه وهو العداوه ايضا، ما هي العداوه التي تتعلق باصل الدين وكيف نفصل بينها وبين العداوه التي لا علاقه لها باصل الدين ولا تنقض الاسلام. فيكون نفس هذا الجواب يعرف ذلك بالبحث عن الباعث على هذه العداوة. إن كان الحامل على هذه العداوة خصومة أو حسد أو تنازع على مال أو شيء من هذا، كان تعلقها بالفروع وليس بأصول الدين ولكل حالة حكمها. أما إذا كان مردها إلى الدين وعداوة بسبب الدين فهذه يعني ما من شك أنها تتعلق بأصل الدين وتقدح في صحة الإيمان. أستفيد بهذا الأصل وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.